بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ولي المؤمنين. نحمده على آلائه، ونشكره على نعمائه، ونسأله المزيد من فضله، وبعون من الله وتأييده ونصره وتوفيقه نبدأ الدرس الثاني لهذا اليوم، مستعينين بالله في ذكر ما بينه المصنف رحمه الله تعالى من مقصده في الكتاب، وهو شرح هذا الحديث برواياته، وهو لب الكتاب حقيقة. فيسمعنا شيخنا الكريم خالد شومان وفقه الله تعالى ما نبدأ به درسنا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فضل علم السلف على الخلف: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أصحاب السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل الله علما نافعا، وتعوذ بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله: إن من العلم جهلا، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. يا المصنف رحمه الله جل وعلا يقول إنه قد جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في القرآن، بيان العلم النافع وسؤال الله جل وعلا إياه، والعلم الضار وسؤال الله عز وجل أن يعيذ منه. وقدمنا بالأمس أن العلم هو معرفة الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي فإن المؤمن يسأل الله جل وعلا هذا العلم في ورده الصباحي والمسائي: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. وهذا شأن المسلم عندما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه بالتماسه العلم الشرعي يقرن الاستعانة بالتعبد لله تعالى في البحث عن هذا العلم، ويسأل الله أن يرزقه إياه. قال العلماء رحمه الله: إن من الرزق الحسن العلم. العلم النافع من أعظم أنواع الرزق. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن قوما أوتوا فهوما ولم يؤتوا عقولا، وقوما آخرين أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، فلم يكن العلم الشرعي النافع له محل عندهم، لم يستطيعوا له طولة، لم يرزقوا، فتنوا بتضارب عقولهم مع فهومهم وانعكاس ذلك في أثر سيء عليهم، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ أي ألوذ وأعتصم وألتجي. والعياذ هو اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تقول عائد بالله عز وجل، أو عندما تكون عائدا بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، يعيذ من استعاذ. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن حاجة الناس إلى المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أشد من حاجتهم للطعام والشراب والنفس الهواء، وذلك لما فيهما من الخير والعلم العظيم، ولما فيهما من التحصيل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. قد يكون الإنسان حافظا لكتاب الله تعالى، وحافظا لصحيح البخاري بأسانيده، وحافظا لمتون علمية كثيرة، لكن هذه لا تنفع كما أسلفنا بالأمس. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول الخطيب البغدادي: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول ابن القيم رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول من يعذب يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم القارئ والعالم والمجاهد، المرائين بذلك الذين لا يعملون بعلمهم، نعوذ بالله من النار. هذا العلم الذي لا ينتفع به صاحبه وإن كان نافعا. ثم النوع الثاني: العلم الضار من كل وجه كما أسلفنا. مثل إيش؟ مثل علوم السحر وغيرها من العلوم التي تضر المسلمين ولا تنفعهم. بل إن بعض السلف الصالح، وهذه الحقيقة نظرة ثاقبة جدا وعظيمة النفع والأثر، وهي دعوة للتخصص، كانوا يكرهون التوسع في العلوم التي تخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التبحر فيها على حساب الكتاب والسنة، يكرهون ذلك. وأذكر لكم طرفتين أسليكم بهما. الأولى ذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل أن رجلا رأى في المنام الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض معروف، فقال له: ما فعل الله بك وبعلمك؟ هو مؤسس علم العروض، مفاعل مفاعل فعول إلى آخره الأوزان الشعرية. فقال: لم ينفعني إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووجدت علمي أي العروض هباء منثورا، يعني ما له قيمة. هذا في المنام، برؤيا منامية. وذكر أن أحد السلف قال له صاحب عالم جليل آخر: أنت عندك لحن تلحن، فلو تعلمت النحو. قال: على حساب القرآن والسنة؟ قال: لا، هذه تخدم القرآن والسنة. قال: طيب، من يعلمني؟ قال: أنا. قال: اجلس. فجلس، فأول ما بدأ قال له: ضرب زيد عمرا. أنا جاي لكم سألطف الجو. ضرب زيد عمرا. قال: يا أخي، لماذا يضرب زيد عمرا؟ ما ذنبه؟ قال: هذا مثال ليس بحقيقي. قال: علم أوله كذب لا أحتاجه، فولى مدبرا ولم يعقب. طبعا، إذن العلم نوعان: علم نافع لكن صاحبه لا ينتفع به، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه. حتى العلم الذي لا ينفع بكل من كل وجه يستعيد منه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا نقطة في هذه المسألة مهمة جدا. لو سئل سائل: من أعلم أهل الأرض من البشر؟ الجواب هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولأن أبا هريرة في الصحيحين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه علما حفظه من حفظه، وفي لفظ: وعاه من وعاه ونسيه من نسيه، وكان أحفظنا أعلمنا وكان أعلمنا أبو بكر. لا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعاذ فهو يؤسس لنا سنة نقتدي به، فيجب علينا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع، ونسأله جل وعلا علما نافعا من كل وجه. العلم الشرعي الذي يعمل به، والعلم النافع أو الذي يخدم العلم الشرعي. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، في بعض روايات الحديث: ودعوة لا يستجاب لها، فأرى أن الوقت لا يسمح لي بالتفصيل في شرح هذا الحديث، لكنني أقول أن هذه الثلاث مرتبطة بالعلم. العلم الشرعي يا إخوان يورث خشية الله، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله. ولهذا العلم الشرعي المعمول به الأصيل يورث خشية الله عز وجل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن قلب لا يخشع. إذا لم يخشع القلب إذا لم ينتفع. ومن عين لا تدمع، أي من خشية الله جل وعلا. ومن نفس لا تشبع، أي لا توجد قناعة. والعلم الشرعي يورث القناعة، فإن القناعة كنز لا يفنى. وبلا ريب أن من اشتغل بالعلم تعبدا لله تعالى تكون لديه قناعة عظيمة وزهد في الدنيا بإذن الله جل جلاله. قال وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. هذه كلها روايات الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم انفعني بما علمتني. هذا توضيح، يعني قد يعلمك الله جل وعلا علما شرعيا ويبتلى الإنسان بأن لا ينتفع منه، فيسأل الله جل وعلا أن ينفعه به، فإذا نفعه به كان ذلك تمام النور الذي يقذفه الله جل جلاله في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الله نور السماوات والأرض، في قراءة الله نور السماوات والأرض. طيب، قال وزدني علما، تأدبا مع القرآن الكريم، لأن الله يقول وقل رب زدني علما. فالعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فالعلم لا يشبع منه الإنسان أبدا، خاصة علم القرآن الكريم، لا يبلى ولا يخلق ولا يمل من كثرة التردد، ويتولد العلم ويزداد بإذن الله عز وجل كلما تدبر العبد المسلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال وارزقني علما نافعا في بعض الروايات، هذا دليل على أن العلم رزق، على أن العلم رزق، والله يقول في السماء رزقكم وما تعدون، والوحي إنما نزل من السماء وهو من رزقنا الذي رزقنا الله إياه، صلى الله يزيدنا وإياكم. ثم قال اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم. نعم، المسلم دائما إذا سجد أو في آخر الليل يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. مر بنا بالأمس قضية بلعام الذي آتاه الله جل وعلا آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وقوله جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نعوذ بالله من الخذلان. فالإيمان الدائم الثابت الذي ينبض به القلب لا يرزق به الإنسان إلا بتوفيق من الله. ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تكونوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن ينبغي علينا أن نستشعر أن الإيمان وهو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ليزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا يدلنا دلالة قاطعة على أن ثبات الإيمان هو عينه ثبات العلم النافع في قلب العبد. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العلم. وقلنا سابقا إن العلم هو معرفة الوحي، وإذا عرف الإنسان الوحي عرف الله جل وعلا على بأسمائه وصفاته ولم يلحد في أسمائه وصفاته، وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف دين الإسلام حق المعرفة كما في حديث جبريل عليه السلام. قال وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. صدق صلى الله عليه وسلم. المنافقون علمهم غير نافع، وهم يعلمون ويعرفون. كثير من الخوارج الذين يحفظون القرآن ويقرأونه بالقراءات العشر ويتقنونه لا يتجاوز أو لا يجاوز تراقيهم، يقيمونه إقامة السهم لكنهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية من الإسلام والعياذ بالله. أما حديث بريدة إن من البيان لسحرا أو إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا، فهذا للعلماء رحمهم الله تعالى في إسناده كلام طويل، وقد جاء بعضه في صحيح البخاري، بعضه أو أوله إن من البيان سحرا. وأما نص الحديث مفصلا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيلا. وقد أخرجه أبو داود وغيره من علماء السنة. فهذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، وهو ذم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فبعض الناس كيده خطير وبيانه عجيب وله قدرة في تلوين الكلام، يلوك لسانه كما تلوك البقرة لسانها، يتفاصح ويتمنطق حتى يخيل لسامعه أن آية البيان بين يديه فيسحره ويضله بهذا القول. ومن هذا منهج الفلاسفة وسيأتينا مستقبلا بإذن الله تعالى. إذن قوله إن من البيان سحرا يعني تقليب الواقع، يقلب الواقع كما يكون، ليس هذا على سبيل المدح إنما هو على سبيل الذم. وإن من العلم جهلا، علم السحر جهل والجهل به خير من العلم به، فالجهل مرتبة أو دركة أخف من دركات علم السحر بأنواعه والعياذ بالله. نعم تفضل الشيخ خالد. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما أعلم ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعة، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور وقد ورد الأمر. طيب إذن المصنف هنا يذكر بعض العلوم التي لا ينبغي أن تزاحم، هي في أصلها علوم مباحة ليس فيها شيء، تعلمها يعني من حيث الأصل مشروع، لكن المبالغة ويعني التعقيد وإثناء العمر يفني عمره بتصنيف كتاب بالأنساب، وأول من فعل ذلك السمعاني سنة 204 المتوفى 204 رحمه الله، وآخرون صنفوا في الأنساب، وهذا مباح ليس في شيء، لكن أن يكون ذلك على حساب العلم الشرعي وأن يفني الإنسان عمره يتعلم الأنساب ولا يعرف القرآن ولا السنة، هذا من الضلال المبين ومن الخطأ. ولهذا لما كانت هذه العلوم التي تزاحم العلم الشرعي الأصلي كرهت من جهة مزاحمتها. أما إذا كان العالم قد استحصل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا منها، قال الإمام الشافعي رحمه الله: يستحيل أن يحيط رجل واحد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن سنة المصطفى محفوظة غير منقوصة، لم يحذف أو لم ينقص منها شيء أبدا، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ويقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم إلى يوم القيامة. وسئل عنهم فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا أن تكون السنة محفوظة بين أظهرهم. وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يصح من الحديث الموضوع أو الضعيفة جدا أو نحو ذلك من الحديث التي لا يعول ولا يعمل بها في الأحكام. وكذلك رأي شيخنا في فضائل الأعمال، وإن كان بعض العلماء رحمه الله كالنووي وغيره يرون أنه يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. إذن نعود نقول: إن كل علم يزاحم العلم الشرعي الأصلي فلا ينبغي أن يكون مقدما عليه، ويكره تعلمه على حساب العلم الشرعي. ثم جاء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل، يعني العلم الذي تحتاجه الأمة ويحتاجه الإنسان ضرورة، هو آية محكمة بعض العلماء فسرها بأنها الفاتحة، والصحيح أنها المحكم كله، لكن الذين فسروا الفاتحة قالوا: هذه لا يجوز لمسلم على وجه الأرض إلا أن يعرف الفاتحة ويحفظها ويعرف ما تدل عليه إجمالا، ويعرف ما تدل عليه إجمالا، وأنها تدل على التوحيد وعلى المسألة والمعاهدة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي الحديث. هذا معناه أن الآية المحكمة يحتاجها الناس، أو سنة قائمة كشرحه صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف نعرف الصلاة والزكاة إلا من سنته صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض أحكام الصوم لا يمكن معرفتها إلا من سنته عليه الصلاة والسلام. فالعلم الفرضي اللازم الذي لا تؤدى الأركان إلا به هو ما دل عليه هذا الحديث، أو فريضة عادلة، يعني قال العلماء: قسمة الفرض، قسمة الفرائض، قسمة هذا من العلم الضروري الذي تحتاجه الأمة لتقام بينهم أحكام الله وتقسم بينهم فرائض الله جل جلاله. ثم قال في إسناد عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وفيه ضعف مشهور، وعبد الرحمن بن زياد وثقه جماعة من المحدثين وقالوا إنه يرقى عن حضيض ترك حديثه، يرقى عن حضيض ترك الحديث، يعني أنه ضعيف، عنده ضعف صحيح لكنه ليس يعني ليس من الضعفاء المتروكين، ليس من المتروكين. فهذا الحديث عند بعض أهل العلم يرى أنه حسن لغيره، وقد ورد الأمر أن يتعلم من الأنساب ما يصل به الأرحام. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعرف الإنسان من هم أبناء عمه، من هم خؤولته، من هم أجداده ليصل إليهم وإلى ودهم ويبرهم، فإن ذلك من بر أبويه، وهذا من صلة الأرحام أيضا. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي صححه جماعة من علماء الحديث. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا. وتعلموا من العربي قرأت أنت هذا يا شيخ؟ لم أقرأ. إذن اقرأ يا شيخ. رحمه الله. دخلت في خط الشيخ خالد. أنا قلت أن السمعاني هو أول من كتب في الأنساب، لا، الصحيح أنه الكلبي رحمه الله ابن السائب، والسمعاني أيضا تبعه وصنف وآخرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة، وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء وما يحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي رحمه الله لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبا جاد ليس له عند الله ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. وأشك أن ما أورده المصنف وهو محدث بارع وإمام في علم الحديث من أحاديث تدل على قمة أمانته العلمية وعلى بعد نظره. الحديث التي وردت وإن كانت ضعيفة إلا أنه يعتبرها من أقوال السلف، لأن المعاني الصحيحة التي تحملها يدل عليها واقع الأمة الإسلامية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن النبي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، قال: وتعلموا من العربي، وفي روايتنا النحو، ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناده ابن لهيعة أيضا من الضعفاء في الحديث رحمه الله جل وعلا. الحديث هنا يعني تعلموا من هذه العلوم مقدار ما يخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك مما يشغل عن تعلم العلم الشرعي اتركوه، دعوه. لا تفنوا أعماركم بشيء لا يخدم العلم الشرعي بوجه من الوجوه. أما إذا كان يخدم العلم الشرعي النحو يخدم العلم الشرعي. هناك لحن لو ورد في الآية وتعمده إنسان خرج من الملة، مثل قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة هنا مفعول به مقدم، وهو أن الخشية منه جل جلاله، والعلماء فاعل، فلو عكس إنسان لحن والعياذ بالله وخرج من الملة إن كان يقصد ذلك عالما عامدا ذاكرا، نعوذ بالله من الخذلان. إذن تعلم النحو فيما يخدم كتاب الله عز وجل ويعرف به الحق من الباطل هذا لا بد منه. ويقول علماء التجويد من لم يعرف الوقف والابتداء لا يحل له أن يفتي في التجويد. فكذلك يعني ما يخدم القرآن العظيم في قضايا الوقف والابتداء هذا لا بد منه، والعناية به ضرورية، لكن الإيغال والانبساط والتطويل في شرح أو في الاستقصاء بعلم النحو تفصيلي تفصيلا طويلا لا ينبغي ذلك ولا تفنى به الأعمار. قالوا تعلموا من النجوم. النجوم يا إخوان كما نعرف نحن أن علم النجوم علمان، علم التأثير وهو علم محرم باطل له مدخل في الكهانة والطيرة ومدخل في السحر ومدخل في الرجم بالغيب. وخذوا نكتة أيضا عشان ما ضيق صدوركم. الإمام مالك روي أنه رأى في المنام ملك الموت، كان الإمام مالك حريص على طاعة الله، فقال كم بقي من أجلي؟ قال له كذا، قال 5 أيام، 5 أسابيع، 5 جمع، 5 أشهر، 5 سنين، والله مشكلة. فذهب مالك رحمه الله إلى رجل يعبر له الرؤيا، قال ما تقول؟ قال يقول لك 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. آخر آية في لقمان، آخر آية في لقمان. طيب خلاص. فعجب مالك، يعني ملك الموت لا يمكن يخبره بشيء استأثر الله جل وعلا بعلمه. فهؤلاء علم التأثير يقولون حظك من السماء، حظك نحس، برجك كذا، يومك كذا، طالعك كذا، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ما يمكن يعلم الغيب إلا هو جل وعلا، ولهذا يكذبون ويفترون على الله الكذب. فإذا قضى الله وقدر فإن قضاءه وقدره نافذ بلا شك ولا ريب ولا جدال. إذن علم التأثير وهو الذين يتابعون النجوم وينظرون في أبيجاد، يعني يجعلون الحروف التي وضعها الناس للحساب، أبجد، هوز، حطي، كلمة، صعفص، قرش، اتخذت، هذه الحروف الهجائية رتبت بهذا الترتيب يريدون بها الحساب، لكن بعض الكهنة يستخدمها رموزا لاستدعاء الشياطين. فهذا اللي يسمى علم التأثير محرم ولا يجوز النظر في النجوم. ولهذا في حديث هرقل في البخاري إني نظرت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر وملك العرب قد ظهر. فقد يبتلي الله جل وعلا الكاهن أو الساحر فيقع شيء مما أخبر به، يعني شيء من 1000 شيء يخبر 1000 مرة فيصادف مرة واحدة يقع بقضاء الله وقدره. ولهذا يكرقر الجني في وليه شيطان الإنس ويكذب عليه ألف كذبة، نعوذ بالله من الخذلان. علم التأثير وهو ما ينشر في المجلات ينبغي الحذر منه، أو في بعض القنوات أو في القنوات المتخصصة للكفر والإلحاد وما أكثرها، هذا العلم محرم ولا يجوز. أما علم التسيير، يعني أعرف أن هذه النجمة يهتدى بها إلى جهة القبلة، أو أعرف أن هذه النجمة تطلع ويزرع البطيخ والباذنجان عند طلوعها، أعرف أن هذه النجمة إلى الاتجاه إذا خرجت خرج البرد بإذن الله تعالى ونحو ذلك، هذا يسمى علم التسيير، هذا لا بأس به، ليس به بأس، يتعلمه الإنسان يعرف النجوم، لأن الله جل وعلا خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء وعلامات يقتدى بها ورجوما للشياطين، علامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. فهذه وظيفة النجوم التي خلقها الله عز وجل وأذن لنا أن ننتفع منها، وهي أيضا متعبدة لله، تسبح الله آناء الليل وأطراف النهار وتأتمر بأمره. إذن هذا الكلام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كره من يقول حددوا القبلة عن طريق الجدي، ولا تشككوا الناس في قبلتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان شمال الكعبة. إذن نقول نحن في نجد ما بين الجنوب والشمال قبلة، فلا يشدد. والعلماء يقولون فرض من كان عند الكعبة هو استقبال عينها، وتميل الصفوف بمقدار حبة شعير. العلماء المتقدمين ترى دقيقين في مقاييس، بمقدار حبة شعير، هذا مقدار الميل من صف إلى صف. أما من كان خارجا عن الكعبة ففرضه استقبال جهتها، استقبال جهتها. فلنولينك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم تفضل. قال: والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. العيافة زجر الطير، يعني يأتي والعياذ بالله يزجر الطير، فإذا صرخ ظهر الطير إن كان غرابا قال هذه الدليل على الغربة، وإن كان طيرا أبيض قال هذا حمامة السلام، دليل على السلام، وإن كان مكسور الجناح دل يعني نعوذ بالله يتشاءمون كالذين يستقسمون بالأزلام. كل هذا من عمل الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، بل في أحلك الظروف كان يستثير البال، وهو مطارد شريد طريد ليس معه من ينصره إلا الله وحده لا شريك له ولا نعم الناصر والمعين، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يقول لسراقة بن مالك بن جعشم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال سراقة: أنا يا رسول الله ألبس سواري كسرى؟ نعم. يعني مثال ذلك عشان أقرب لكم الصورة، لو قلت لأحدكم: كيف بك يا أخي الكريم إذا من الله عليك بخمس رقيقات من البيت الأبيض الأمريكي، خمس رقيقات من البيت الأبيض الأمريكي تأخذهن تسترقهن بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، لأن الرق عجز حكم سببه الكفر. تقول أمريكا أقوى قوة في العالم، كيف تقول هالكلام يا أخي؟ ما يصير، هذا بعيد. لا لا، ليس على الله ببعيد أبدا. كان كسرى في ذلك الزمن يماثل قوة أمريكا في هذا الزمن. ومع ذلك في عهد عمر بن الخطاب انتهى حكم كسرى، ولاه الله جل وعلا ديارهم، ولاها عمر بن الخطاب، وجيء بثياب كسرى وسواريه و يسميان بجانيته. فقال الصحابة يا عمر يا أمير المؤمنين تكفى، هذه تكفى ترى من عندي من عندهم، يا أمير المؤمنين نريد أن نرى أبهة كسرى، كيف أن الله أذن له على يديك وأن تنام على الحصير وتنام فقير وتنام عدلت فأمنت فنمت كيف؟ فقال دوروا لنا واحد يعني يقبل المقاس يكون القياس عليه صحيحا. لم يجدوا إلا سراقة، تعال سراقة، فلبس الإنبجارية وأبهت كسرى قال ولبس سواريه، فضحك سراقة ابن مالك رضي الله عنه قالوا ما أضحكك؟ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ هذا الفعل، الشريعة الإسلامية تدعو إلى الفعل، لكن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويدعو إلى الهم والغم والحزن، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. ولهذا ينبغي التعوذ من الشيطان والبعد عن هذه الأعمال الشركية، العيافة والطرق، يعني الخط بالرمل، يخطون خطوط ويأتون بسجع يستدعون به الجن فيأخذون برقيات فاكس مراسلات بين الجن ويزعمون يخبرون بما مضى ويقرنونه بما يأتي فيزعمون أنهم يعلمون الغيب وهم كاذبون. لقد علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما مات سليمان كان الجن مربطين وسليمان متكي ومات وهو واقف حتى أكلت الأرض من ساته يعني عصاه فخر، لما خر تبينوا أنهم لا يعلمون الغيب، وإلا كانوا في قيودهم وأغلالهم يظنون سليمان ملك سنين سنين. إذن ندرك أيها الأحبة الكرام أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الفعل وتبعد المؤمن عن كل ما يضيق به صدره، ومن ذلك من العلوم التي تضيق الصدر وتحشر النفس علم التأثير في النجوم والطرق والطيرة والعيافة والجبت والسحر وكل ما يدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا، وكذلك التنجيم. نعم. قال فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. إذن عندنا قضية مهمة يا أخوان، لتعلموا جيدا أن كل هؤلاء الذين يخطون طرق والطيرة، يخطون في الرمل أو يجمعون الرمل أو يزعمون أنهم يتحدثون مع النجوم ويعرفون عن طريقها، كل هؤلاء يعبدون غير الله، وصنف منهم يتقرب للنجوم سواء كانت النجوم بإجمال أو نجما معينا يعبده من دون الله عز وجل. ولهذا بعث الله إبراهيم إلى قوم يعبدون النجوم فأقام عليهم الحجة وبين أن النجوم هذه لا تصلح أن تكون إلها، لأنه ليس لها صفة الإلهية بوجه من الوجوه، وإنما هي مسخرة بأمر الله جل جلاله، تسجد لله وتعبد الله وتطيع الله سبحانه وتعالى. فالذين يتقربون للنجوم خارجون عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستفيدون، وهم كاذبون في علمهم، مفترون على الله الكذب جل جلاله. نعم. وكذلك ما يكسبونه يسمى حلوان، المكسب الذي يأخذونه، يعني مثلا والعياذ بالله يأتي إنسان يقول يا أخي أنا بتزوج فلانة بنت خالي، شف أنا إذا أخذتها أكون سعيد وأنجب ولا ما أنجب. ثم يبدأ يشتغل ويسوي حركات وتمثيليات وكذب وافتراء. يقول لك لا والله انتبه، والله تبي تصير عقيم وفقير وعيالك احتمال يطلعون معوقين، ابتعد. هذا ما دلتنا عليه النجوم. ثم يقول الأجرة، أعطني المبلغ. هذا المبلغ يسمى حلوان، وهو من أخبث المكاسب، من المكاسب الخبيثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقد يكذب، وهو قطعا يكذب، قد يخطئ، يعني يجعل الله جل وعلا هذا الرجل يتوب فيتزوج بنت خاله فتكون نعم المرأة الصالحة ويرزقه الله جل وعلا بذرية مؤمنة تقية نقية يعني صالحة مصلحة مستصحة معافاة بفضل الله وكرمه. نعم. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. لا شك أن المصنف سيأتينا في زاوية أخرى يتكلم عن تخطئة الصحابة وتخطئة السلف الصالح، وأنها من البهتان والباطل والإثم المبين، خاصة الصحابة رضي الله عنهم فيما يبلغون به عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما عدا ذلك فهم بشر ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، لكن تخطئتهم فيما يبلغون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتكلم المصنف عنه. أيضا من تخطئتهم في العبادة، الله جل وعلا يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فلا يجوز التعقيد على المسلمين. إذا جاءوا يصلون بعض الناس في البر وأنا قبل يا فلان، واحد يقول والله من هنا، الثاني شوي خمس كفلات، الثالث يقول لا لا من هنا، فيتجادلون جدالا عقيما بلا يعني فائدة. أحيانا يقومون بعمل البرامج الألكترونية فتوضع خمسة برامج ألكترونية في أرض واحدة وتختلف. إذن ينبغي الإنسان، واحد يقول والله أنا مسوين الأحداثية عند الحجر الأسود، الثاني يقول لا يا أخي أنا والله مسويها عند الميزاب، والثالث يقول أنا مسوين الأحداثية عند الركن اليماني، عشان كذا اختلفت أجهزتنا. هذا التعقيد ما أنزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. ذكر هذه فائدة ونكتة أيضا يعني ظريفة، ذكر ابن النجار في تاريخ المدينة في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده أن النبي وضع ثلاثة رجال على أساس يمسكون خيط ويضع جدار القبلة معتدلا، فجاء جبريل الأمين وقال لا وين، خذ بسم الله، فقال بيدي هكذا، فأماط كل شيء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم القبلة تجاه الميزاب وهو ينظر إلى الميزاب. هذا صحيح بإجماع العلماء أن قبلة المسجد النبوي ثابتة بالوحي، وأنها إلى الكعبة عينا، خاصة قبلة إيش المسجد النبوي القديم، أما التالي ذا وين رايحين 70 متر منه وثمانين متر منه ما، لكن هذا إلى الكعبة عينا، فقبلته عليه الصلاة والسلام ثابتة بالوحي. إذن لا ينبغي للناس أن يشططوا ويشقوا ويثقلوا على إخوانهم في قضية القبلة. الإسلام سمح، دين السماحة واليسر. نعم. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني يريد الإمام أحمد هنا، يريد الإمام أحمد هنا أن يقول للناس لا تعقدوا أنفسكم، أما الاستدلال بالجدي جائز ما في حرج، لكن أنكره لئلا يبالغوا، لا تبالغون. نعم. يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب رضي الله عنهما قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. هنا الأبو الرجب بيّن لفتة ذكية عملاقة تدل على قمة ذكائه. يقول إن الإمام أحمد والإمام مالك وأئمة السلف إنما نهوا عن الكلام في هذه المسائل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلموا بها فلا داعي لها، لكن إذا استدعت الحاجة الكلام لها مثل بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالصوم، فيما يتعلق بالفطر، فيما يتعلق بالأيمان ونحو ذلك، فإنه ينبغي الكلام فيها لا حرج. يعني يقول مثلا بيننا وبين أندونيسيا 4 ساعات، بيننا وبين أمريكا 12 ساعة مثلا، هاي الزوال عندنا غير الزوال في المغرب العربي وهكذا. يعني مثل هذا الكلام الأئمة قالوا الرسل لم تتكلم به فقفوا عنه، لكن متى رأى المسلمون أن في الكلام به مصلحة ودليل على الإعجاز القرآني ودليل يخدم الدعوة إلى الله فلا بأس أن يتكلموا به ولا حرج، ولكن لا يكون ذلك على حساب العقيدة والمعتقد. نعم. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشد أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. هنا مسألة مهمة وخطيرة، أرعوني سمعكم أيها الأحبة، انتبهوا. أو يعني ربنا عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه في كتابه المنزل وفي كتبه كلها بأسماء وصفات، هذه الصفات لا ندرك كيفيتها. يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى. من ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل، وفي رواية في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وفي رواية هل من مذنب فأغفر له. والحديث صحيح لا جدال فيه. النقاش هنا في قضية النزول، هل يخضع الإنسان قضية النزول وهي صفة فعلية من أفعال الله جل وعلا يخضعها لعقله؟ الجواب لا. لو قلنا لواحد يا أخي أنت تشم الهواء، تشم الطيب، قال أمسك الطيب بيدك، قال ما أقدر. طيب ورني إياه بعيوننا كما تشوفه، ما يشاف الطيب. طيب يا أخي آخر وخز بإبرة فتألم، قال في ألم، قلنا عطنا الألم ذا، ذوقنا إياه ورني إياه، قال والله ما الذوق ممكن أذوقكم إياه بإبرة أكبر ميبر تذوقون الألم صح، لكن ترونه يستحيل، يستحيل أن تروه. إذا كان هذا في نفس الإنسان وعقله قاصر عن إدراك شيء من مخلوقات الله، فكيف يسمح لنفسه أن يتجاوز الخطوط الحمراء ويفكر في ذات الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. ولهذا يقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعني يقول ابن رجب لو سمع أئمة السلف هذا المعترض السخيف الذي يتكلم بهذا الكلام الشين العفن فإنهم سيوسعونه ضربا وتأديبا ويمقتون قوله وفعله. هذا ما يمكن البحث فيه. ولا يؤذن لأحد، لم يأذن الله لرسله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثوا في البحث عن كيفية النزول، وإنما تحدثوا عن فعل النزول بما أمر الله جل جلاله وأوحى إليهم سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. أبو عبيدة إمام من أئمة اللغة، ألف كتاب اسمه غريب اللغة، وهو أيضا صاحب الأموال، له كتاب في الأموال، عالم جليل رباني من علماء الشريعة خدم اللغة. أنكر عليه الإمام لأن الإمام لا يريد أن ينافس التعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ينقص ذلك المقدار. هذه همة السلف، همم على قمم، همم عالية، يريدون التركيز على ما يقرب من الله عز وجل وما يدعو إلى عبادته وتوحيده وتحقيقه وتحقيق ذلك جل. ولهذا أبو بكر كان من أئمة اللغة وأئمة البيان وأئمة العلم بالأنساب، كان من أعرف الناس بأنساب قريش رضي الله تعالى عنه. نعم. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. يعني مثل حساب المثلثات والحساب المعقد، أيضا هذه أشياء لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن طلب العلم الشرعي. لكن فيما يتعلق بهذا المثال المضحك، يقول إن اللغة العربية كالملح في الطعام لا مقياس معين. يقال إن رجلا له زوجتان، زوجة تتقن الطبخ بشكل عجيب عظيم، إلا أنه يجد دائما أن في طبخها زيادة ملوحة، والأخرى لا تتقن الطبخ ويمل منها. فسأل أهل العلم بالأحوال الشخصية فقالوا فرق تسد، فرق تسد، اجعل كل زوجة في مكان مستقل ثم انظر ماذا ترى. فلما جعل كل زوجة في مكان مستقل أتى طبخ الأولى على تمامه وكماله وروعته، فكانت الأخرى تزيد في الملح لتفسد طبخها. والله جل وعلا يقول في النساء إيه؟ إن كيدكن عظيم، وإبليس يقول عنه وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. فترى النساء كيدهن عظيم ولا يمكن أن يجارينا إذا فسدنا والعياذ بالله. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. أما بالنسبة للمرأة التقية النقية الصالحة المعينة فهي المنتجة لهذا، ولهذا العلماء يقولون يصلى يقف الإمام عند بطن المرأة لأنه مصنع للبشرية بإذن الله تعالى، ولأنها هي التي تربي وتنتج. ولهذا أكبر وظيفة للمرأة وقرن في بيوتكن. لو فتشنا في سير الصحابة وأئمة السلف والعلماء بل وقادة الأمة في هذه البلاد المباركة لوجدنا أن أمهاتهم كنا يطبقن هذا المثل وقرن في بيوتكن. أما إذا خرجت المرأة وأوذيت وظلمت فإنها كالملح في الطعام، إذا زيد عليها خربت، إذا أثقلت مسؤولياتها ظلمت. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يكون خيرا لهؤلاء النسوة، نساء زوجات أو أمهات أو بنات. أما الأم فلها ثلاثة حقوق. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك. وأما الزوجة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما البنات فيقول من ابتلي من هذه البنات بثلاث كن له سترا من النار في رواية، حجابا من النار في رواية، فأحسن إليهن وأكرمهن كن له سترا أو حجابا من النار. إذن البنت التي يحسن إليها أبوها ويكرمها وينشئها على الإيمان والتقوى تكون له سترا من النار يوم القيامة. الزوجة إذا قام بحقوقها وعدل معها وأكرمها تكون له لباسا، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والأم إذا بر بها وأحسن إليها وأدى حقوقها فإن الله جل وعلا يسعده في الدنيا والآخرة. إذن كلام المصنف هنا يقول إن تعلم اللغة العربية أنثى، ولهذا توسعنا في الحديث عن الأنثى. أما لو قال نحو فهو رجل، تكلمنا عن الرجال يخلف الله عليكم. طيب أيضا يقول العلم الحساب. سأذكر لكم نكتة. لنا زميل في المعاهد وكان ضعيف البصر، والمدرس اسمه محروس مصري، وكان المدرس يشدد في تدريس هذه المواد، فكتب له في ورقة، وهذا الزميل شاعر له دواوين وبديع، قال أمحروس إني ضعيف النظر وإني على الجبر لا أقتدر، إذا كان الحساب عذاب والجبر قبر فكيف بالهندسة إذا طلب الجواب. فالاشتغال بهذه العلوم على حساب الشريعة وتقديمها على حساب الشريعة ومزاحمتها للعلوم الأصلية الشرعية أمر لا ينبغي. ولهذا يحذر رحمه الله ابن رجب من ذلك لئلا تضيع العلوم الشرعية. وهذه دعوة من الإمام الجهبذ ابن رجب للتخصص. لا يجينا واحد متفلسف يقول أول من يدعو للتخصص حنا، لا، ابن رجب رحمه الله ممن دعا إلى التخصص، والذين سبقوه من الأئمة أحمد بن حنبل، ابن معين، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، دعوا إلى التخصص. فالعلم الشرعي ينبغي أن يشتغل به كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا بد أن يكون العلم الشرعي ذا تخصص قوي عظيم مؤصل من كل وجه. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه سميع مجيب. إلى الملتقى في الدرس القادم بحول من الله وتأييده، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة. يقول هذا السائل، تقول هذه السائلة: هناك من يعلمون العلم الشرعي ولكن تراهم لا يعملون به، هل يصح أخذ العلم عنهم؟ سبحان الله، أسأل الله التوبة والمغفرة. هذا الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه اقتضاء العلم العمل، وإجماع علماء الأمة منعقد على أنه يجب على العالم أن يعمل بعلمه، وأن من علامات قبول علمه أنه يعمل بعلمه، فإذا لم يعمل فهو والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار كما أسلفنا، فلا يجوز أبدا. وإذا عرف أن رجلا لا يعمل بعلمه من كل وجه فينبغي ألا يقبل منه، لأنه ليس بثقة، ليس بثقة. إذا كان لا يؤمن على عبادته وطاعته لله تعالى، كيف يؤمن على تبليغ شريعة الله جل جلاله؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما رأيكم في نساء يحلقون حواجبهم ويرسمون صبغة سوداء، أو يجعلون شعرهم من أسود إلى أشقر، أو يأخذون نصفه ويتركون النصف؟ نرجو منكم النصيحة. بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بشعرها، شعر الرأس، لها أن تتجمل بكل ما أباح الله لها من جمال، أما حلق شعر الحاجبين فهذا من النمص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعن النامصة والمتنمصة، لا يجوز. وكونها تضع بدلا عنه كحل أو صبغة أو غير ذلك لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه تقول: هل يصح الوضوء والمسكرة على الرموش؟ إيش؟ هل يصح الوضوء والمسكرة على الرموش؟ والله ما أعرف المسكرة. نو كان سبيك عربي فري جود. أنا أحتاج إلى من يفصح عن هذه المسكرة، ما أعرفها. لو شرحت ممكن. كانها كالصبغة على الرموش يعني. ما أعرف، ما أعرف. سوداء كذا. كيف؟ أنا أعرف أن المسكرة حقت الكحل دي اللي تسكر. مسكرة وليست مسكرة. نعم. المهم أنا ما أعرف السؤال ولذلك أعتذر عن إجابته. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح ختم القرآن بنية الأجر للميت، حيث إن جدتي توفيت وأنا أفعل ذلك؟ في المسألة أقوال لأهل العلم، وأرجح الأقوال والعلم عند الله تعالى أن القرآن لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة، لأنه جزء من الصلاة والصلاة لا تدخلها النيابة. فلا يجوز أن يقول إنسان لآخر اقرأ الفاتحة على روح الشهيد فلان أو على روح الميت فلان أو لي فلان. وبعض الشافعية رحمهم الله وبعض العلم يجيز ذلك ويقول إنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فهي كالدعاء، والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: يقولون إن البيبسي يحتوي على مادة من الخنزير، ما حكم شربه وكيف كيف ترى في ذلك؟ الأصل أن البيبسي نبتة، والكاكولا أيضا نبتة موجودة في بعض البلدان وتستخلص صناعيا، والأصل حلها، فاشربوا من البيبسي ما شئتم، لكن الأطباء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم الأموات ينهون الأطفال عن شرب البيبسي، وكذلك من عنده هشاشة للعظام لأنه يؤثر في العظام. أما إذا ثبت يقينا يعني دخول بعض أكرمكم الله مواد الخنزير في صناعة البيبسي عند بعض الشركات وثبت ذلك يقينا، فهذا محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: ماكدونالدز يقولون أن فيه دهن للخنزير، كيف نتحرى ذلك؟ اتركوه كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم وضع النساء للعطور أو البخور قبل مجيئهن للمسجد، وما حكم ذلك بعد مجيئها، وهل يدخل تحته الصابون وكريمات الجسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات، يعني غير متزينات ولا متعطرات ولا متطيبات. فإذا كانت المرأة في معزل كامل عن الرجال، لا يشمون رائحتها ولا يرونها، وكانت في مصلى مستقل فالتجمل والتعطر لا حرج فيه ما دامت لا تختلط ب، لأن العلة من النهي والتحريم النهي هو ألا تفتن الرجال ولا تفتتن هي أيضا بهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة حائض تجلس على سلم المسجد أو عند باب المسجد لسماع المحاضرات، فما حكم ذلك؟ لها ذلك، يجوز ما دام أنها لم تدخل في حدود المسجد فلها ذلك، لأن الحائض والنفساء لا يباح لها دخول المسجد. أحسن الله إليكم. هل يجوز استعمال حبوب منع الدورة في رمضان إذا كانت أيام الدورة كثيرة وتجيء آخر الشهر؟ نعم يجوز بشرطين. الشرط الأول إن كانت ذات بعل أن تستأذنه، أما أبوها لا، ما تستأذن أبوها، ما له دخل في الموضوع. أما الشرط الثاني أن يقرر طبيب معتبر أو طبيبة معتبرة أن هذه المرأة بحالتها الصحية لا تتأثر من حبوب الحمل ولا تتضرر منها ولا يحدث لها أثر يؤذيها. إذا توفر هذان الشرطان جاز استخدام هذه الحبوب لمنع الدورة الشهرية للتمكن من صيام رمضان مع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قام المركز الجغرافي في بلادنا بتغيير الكثير من قبلة المساجد التي كانت منذ زمن طويل يصلى بها، وأدى إلى حدوث بعض الخلافات بين المصلين، ما نصيحتكم لنا؟ نصيحتي: طيعوا المركز الجغرافي إذا كان محقا. لماذا يا أخوان؟ ما دام المسألة الجغرافية اسمحوا لي يعني أتكلم شوي، يعني معليش أخذت وقتكم. الجغرافيون يقولون الكعبة كرة كما قالوا، الأرض كروية صح؟ الكعبة يقابلها من تحت جزيرة مائية يصعب الدخول إليها، وهذه حكمة من الله عز وجل. فاستقبال الكعبة في جميع الكرة الأرضية يستدل عليه عن طريق النجوم وعن طريق خطوط الطول والعرض وعن طريق الإحداثيات الألكترونية والمواقع الجغرافية، ما في حرج. لكن انتبهوا، إذا قلنا بهذا فهل معنى هذا أن صلاة الأولين باطلة؟ لا. الله جل وعلا قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم، لما حول استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قد استقبله النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، لما حولت قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاة الذين صلوا سابقا واجتهدوا صلاتهم مقبولة وصحيحة ولا يمكن أن يطعن فيها. لكن الذين علموا القبلة باتجاهها الصحيح عن طريق الوسائل العلمية، هذا من علم التسيير، هذا من علم التسيير، مسار النجوم، مسار الشمس، خطوط الطول والعرض، ما فيها شيء، هذه تدل على واقع. فإذا تمكن العلم المعاصر من كشف، كما أنه يوجد بعض البرامج الجغرافية تنقل لك على الهواء مباشرة الكعبة، يعني تعطيك اتجاه الكعبة بالرقم في خطوط الطول والعرض وتعطيك إياه على الهواء مباشرة عن طريق الأقمار الصناعية، تشوف الكعبة مثلا تغسل أو يطاف حولها، تراها رأي العين في تلك اللحظة عن طريق جوجل أو غير جوجل. المهم أن هناك مواقع إلكترونية متخصصة. إذن أنصح الإخوة الكرام بأن يسمعوا كلام المركز الجغرافي ما دام مبنيا على علم يستيقنون صحته، ولكن لا يجوز ولا يحل ولا يسمح لأحد أن يطعن في صلاة الأولين أو الذين رفضوا حتى اليوم يعني أن يثقوا ولم يثقوا بهؤلاء الجغرافيين وبقوا على صلواتهم ومساجدهم. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن فيهم لأنهم لم يثقوا بهؤلاء، فيعتبرون قد بنوا صلاتهم على اجتهاد. نسأل الله الجميع الهدى والتقى والصلاح. نعم. أسأل الله لكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه: ما الفرق بين الحمد والشكر، وهل يجوز أن أقول الشكر لله أو أن أقول أشكر الله؟ طبعا في فروق عظيمة بين الحمد والشكر. قالوا إن الحمد يكون على السراء والضراء، هذه من الفروق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من مات له ولد إن الله جل وعلا يسأل ملائكة ماذا قال عبدي، قال يقولون يا ربي حمدك واسترجع، قال ابنوا له في الجنة بيتا وسموه بيت الحمد. فالحمد يكون على السراء والضراء، ويقال الحمد لله على كل حال. لكن أن يقول إنسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا، ما يقول هذا، ما ينبغي، لأن هذا يدل على أن الإنسان معترف. القضاء والقدر سر سيأتي بحثه، سيأتينا المصنف أدخلنا فيه قهرا، ما نريد، لكن المصنف أدخلنا فيه، ولذلك سنتحدث بعض الشيء عنه إن شاء الله. لكن الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون في السراء والضراء، والشكر لا يكون إلا على السراء. لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الشكر يكون على النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله، يعني لم تشكر، فأذاقها الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. طيب، إذن الشكر يكون على السراء، الحمد يحوي الحمد والشكر، الثناء على الجميل الاختياري في قضاء الله وقدره في كل شيء أعم، والشكر خاص أخص، إلى غير ذلك من الفروق التي ليس هذا موضع تفصيلها. طبعا نشكر الإخوة، كذلك هناك مجموعة من الإخوة والأخوات الذين ساهموا في تفريغ الدروس العلمية في ما قبل شهرين، وطبعا الشيخ جزاه الله خير، لا نخفيكم أن الشيخ إبراهيم الخضيري حفظه الله من سنوات وضع هذا الاقتراح للدروس العلمية المقامة في هذا المسجد وغيرها ما يتعلق بتفريغ الدروس، ووصلت إلينا بعض هذه الأعمال وهي بالغة الجودة. ونود من الإخوة والأخوات غدا إن شاء الله تسجيل أسماء الراغبين في نسخة هذا المشروع الثانية لتضاف هذا إلى أعمالهم، ومن ثم تسليمها عن طريق الإيميلات فيما بعد كل ما انتهى من عمل. ما هي كلمتكم شيخنا حول هذا الموضوع؟ لا شك أن تدوين الدروس التي بلغت 18 سنة في هذا المسجد، هذه الدورة بحد ذاتها، وإن كان أخواتنا البنات والنساء، البنات كلهم بنات، يعني ما ترى ما عندنا عجز، يقدر يجي له حصى ولا يجي بشيء، أخواتنا الكريمات يرين أن كلمة الدورة غير سليمة، لأنهن يقولن للحيض دورة، والمحيض أو الحيض سماه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيسمينها الدورة، هذا من حقهم. لا، بعضهم يقول قل البرنامج، أيضا البرنامج ليست عربية، ما فيه برنامج ولا برنامج. لذلك الإخوة في تسميتهم للدورة معذورون، واصطلحوا عليه واستمروا سنين، فلا يغير هذا الاسم لهذه اللطافة الأنثوية الكريمة. أيضا وأنا أعتذر من أخواتي المؤمنات الكريمات جميعا، فأنا والله مقصر بحقهن، ولكم أن تعرفوا أني ما دريت بعدد حضورهن الكبير، مثل ما يقول عادل الكلباني يقول مرة المصلين المسجد ما فيه إلا صف واحد والنساء سبع صفوف، يقول قلت وخروا وخلوا الحريم يجين قدام عشان لا قرنا مين نشط، طبعا هذا خلاف السنة لكن نكتة أريدها لكم طرفة. الشاهد أن أخواتنا الكريمات لهن علينا حقوقا عظيمة، ولذلك تدوين ما يرد في هذه الدورة والعناية به وتخريجه وتكميل نواقصه، وأنا قلت للإخوان اقتراح وأعيده، أعيده علنا، مسموح لي شيخ خالد أفشي أسراركم؟ الله المستعان، شو شو يعني. طيب أنا قلت للإخوان ينبغي يعني مثلا أي مدرس في هذه الدورة إذا اخترنا مثلا كتاب فضل علم السلف نأخذ أول طبعة، والإخوان فعلا أخذوا أول طبعة، هذه طبعة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، نأخذ أول طبعة من الكتاب وآخر طبعة محققة من الكتاب، ونأخذ أول شرح من الكتاب وآخر شرح من الكتاب، ومن كل نسخة 5 نسخ، المجموع كم؟ 20 نسخة، وين على الحساب؟ فيكون المجموع 20 نسخة، 20 خبر كان. طيب هذه النسخ يعطى المدرس قبل شهرين نسخة. إدارة الإدارة العلمية واللجنة العلمية في هذا الجامع تعطى نسخة، المكتبة في هذا الجامع تعطى نسخة، بقية النسخ تعطى لأجود وأنبل وأبرز الطلاب المواظبين، وبعد ذلك يجمع النص الجديد ويقارن بالنسخ الأربع، يقارن النص الجديد بالنسخ الأربع، وتضاف لهذا النص أسئلة واستدراكات الإخوة والأخوات من الطلاب. فإذا تكامل هذا النص يخرج بموجبه كتاب تملكه بدءا وانتهاءا هذه الدورة العلمية، التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها والمنفقين عليها والحاضرين إليها، وأن يعين المدرسين فيها، ويرزقكم الصبر والاحتساب علي أنا، ويجزيكم خيرا على سماعكم واستماعكم لمشايخنا الفضلاء الكرام الذين يشاركون في هذه الدورة. ولا شك أيها الإخوة أن العلماء لهم طرق، وأن العلم كله مدرسة، فالطلبة هم المرآة التي تكشف لطالب العلم كل ما عنده من نقص أو من عيوب. فينبغي أيها الإخوة أن يعني يعتنى عناية كبيرة ومهمة في نصوص هذه الدورة، وأنا وضعت هذا الاقتراح بين يدي الإخوة جزاهم الله خير، ولا زلت ولا أزال أدعو وأسأل الله أن تتحول هذه الدورة عن طريقكم وعن طريق المحسنين إلى جامعة إسلامية مفتوحة. وأنا اقترحت أيضا أن تترجم جميع دروس الدورة التي تجيزها اللجنة العلمية، أن تترجم إلى جميع لغات العالم ليستفيد المسلمون منها. وأشكر الله جل وعلا على هذا المجلس المبارك، وعلى ما من به علي وعليكم من ذكر الله ودعاء واستغفار الملائكة، وأسأل الله لي ولكم التوبة النصوحة والعفو والعافية، ويغفر لوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا ولأبنائنا وبنياتنا، ويصلح أحوالنا وجميع المسلمين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وأن لا يصرف هذا الجمع المبارك إلا بعيب مستور وذنب مغفور وعمل متقبل مبرور ودعاء مستجاب وعلم نافع غزير، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.